بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية، عندنا الحديث أين؟ قال رحمه الله: روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطن وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصاة أهل النار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. في هذا الحديث: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله. نقول في هذا الحديث التحذير من الشفاعة في الحدود، والمراد أو النهي عن الشفاعة في الحدود إذا وصلت إلى الحاكم لتنفيذها، أما قبل ثبوتها فلا حرج، يعني قبل وصولها إلى السلطة التنفيذية فإنه لا حرج في الشفاعة. وفيه أيضا دليل على ذم الخصام في الباطل والجدال في الباطل، لقوله: وهو من خصم في باطن وهو يعلم. أما الجدال الذي يكون بحق أو لإظهار حق فلا حرج. ومنها أيضا في قول: من قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردعة الخبال حتى يخرج مما قال، فيه التحذير من الاستطالة على المسلم بالكلام فيه، إما بغيبة أو أن يتهمه بأمر هو منه بريء، بأن يقول هو فكذا أو هو كذا، فهذا قد يكون قذفا إن كان بزنا أو لواط، وقد يكون غيبة أو تهمة إن كان دون ذلك. وفيها أيضا دليل على أن هذه الأمور الثلاثة المذكورة من كبائر الذنوب، لقوله: في ردعة الخبال، ثم بينها أنها عصارة أهل النار. نعم. كيف؟ ردغة. نعم. وين ضادة؟ وين؟ فقد. فقط لا. غلط. حسنت. قرأنا بقلوبنا لا بألسنتنا. صححوها: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد، وهذا مكتوب فقط. إيه؟ واضح أنه غلط. ها؟ كيف؟ فقد ضاد في نسخة، هذا يرجع إلى الحديث، أصل الحديث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والفصماء، وهؤلاء أركان الحكم. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد. الشريف هو اللي سارق. الشريف. أحسن الله عليك. أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه، وإذا سرق فيهم الضعيف. الضعيف. من السارق؟ الضعيف. نعم. أحسن الله عليك. إذا سرق فيهم الضعيف. ضعيف وشنو؟ الضعيف سرق فعل ماضي، الضعيف فاعل. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. هذا الحديث حديث عائشة في قصة المخزومية، وأصل ذلك أن امرأة من بني مخزوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وهذا يدل على أن جاحد العارية تقطع يده، خلافا للمشهور من المذهب أنه لا قطع إلا في السرقة، فلا قطع على جاحد عارية. وقالوا إن الحديث فيه حذف، وأن براد سرقت، أن امرأة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع فتجحده فسرقت، ولكن هذا خلاف الظاهر، بل يقال إننا نعمل بما دل عليه الحديث، وهو أن جاحد العارية تقطع يده، كما ذهب إليه أحمد رحمه الله في قول في رواية أخرى. وذلك لأنه لو قيل بعدم عقوبته لانسد باب الإحسان، فإن العارية فيها إحسان، لانسد باب الإحسان، فالمعير قد استأمن هذا المستعير على ماله على أنه يرده عليه، فإذا جحده كان أشد من السارق. فعلى هذا نقول جاحد العارية تقطع يده. وفيه أيضا دليل على النهي عن الشفاعة في الحدود، لقوله تشفع في حد من حدود الله، والمراد بذلك إذا بلغت حد التنفيذ. ومنها أيضا جواز الشفاعة في التعزير، لقول في حد من حدود الله، فيدل على أن التعزير تجوز الشفاعة فيه. ومنها أيضا مشروعية أصل الشفاعة، لقوله من يكلم فيها رسول الله، قال ومن يجترئ عليها إلا أسامة بن زيد، ثم قال إنما هلك بني إسرائيل. وهذا الهلاك يحتمل أن يكون هلاكا حسيا، ويحتمل أن يكون هلاكا معنويا. فيحتمل أن يكون هلاكا حسيا، وأن الله عز وجل أهلكهم ودمرهم، ويحتمل أن يكون هلاكا معنويا، وذلك بظهور الفساد في قومهم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه لشرفه وجاهه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، لأنه ليس له من يدافع عنه. والذي نفس محمد بيده، وفي رواية ويم الله، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بلا قسم، توكيدا للأمر، لأن الأمر يحتاج إلى توكيد. يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال بعضهم إنما قال فاطمة لأن السارقة اسمها فاطمة، يعني هذه فاطمة تقطع يده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهذا إن ثبت فهو من الأوجه، وإلا فالأحسن أن يقال إنه إذا كانت أشرف النساء وهي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لو قدر أن حصل منها ذلك لقطعت يدها، فما دونها من الناس من باب أولى. نعم. وهذا الحديث يدل على مشروعية قطع يد السارق إذا سرق، ولكن هذا له شروط ذكر الفقهاء رحمهم الله 8 شروط لجواز قطع يد السارق. منها أولا أن يكون المسروق نصابا، فلا سرقة فيما دون النصاب. ومنها أيضا أن يكون من حرز، وأن يخرجه من الحرز، وأن تكون السرقة من مالك أو من يقوم مقامه، وأن يسرق مالا، فلو سرق ما ليس بمال، يعني سرق خمرا خنزيرا فلا قطع، إلى غير ذلك من الشروط المذكورة في باب السرقة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ففي هذه القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان، بنو مخزوم وبنو عبد مناف، فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية، جحود والله بدأت الأغلاط نصف قال رحمه الله فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين، وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت، وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود، ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك فقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد روي أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت يدها أحسن عليك أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. نعم، وهذا يدل على أن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. الإنسان إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه، بل قد تكون حاله بعد التوبة قد تكون حاله بعد أحسن منها من قبل التوبة. نعم، وهذا يدل أيضا على أن من فعل ما يوجب جرما أو ذنبا أو حدا ثم تاب فإنه لا يجوز أن يعير أو يهجر أو يعامل معاملة المجرم. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كالذي لم يفعل الذنب، لأن التوبة تمحو الذنوب. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. فقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة، وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. حديث ضعيف. نعم، قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان، فتلقاهم الزبير فكلمهم فيه، فقالوا: إذا رفع إلى عثمان تشفع فيه عنده. فقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، يعني الذي يقبل الشفاعة. نعم، وهذا يدل على جواز الشفاعة في الحدود قبل أن تبلغ السلطان لتنفيذها. نعم، يعني مثلا عند الشرطة أو عند التحقيق، يعني النيابة العامة، يتجوز الشفاعة، لكن بعد ذلك بعد وصولها إلى الحاكم أو المحكمة لا تجوز الشفاعة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء لص فسرق فأخذه، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال: يا رسول الله، على ردائي تقطع يده؟ أنا أهبه له. قال: فهلا قبل أن تأتيني به. ثم قطع يده. رواه أهل السنن، يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان، فأما بعد أن رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا بهيبة ولا غير ذلك. نعم، وهذا يدل أيضا على أن الشفاعة إذا بلغت السلطان فإنه أن الحدود إذا بلغت السلطان فإنها لا تسقط بل يجب تنفيذها. ولهذا قال لصفوان: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به. وفيه أيضا دليل على أن متاع الإنسان الذي يكون بجواره عادة يعتبر حرزا، وأن الإنسان مثلا لو قدر أنه نام في مسجد وبجواره رداء أو بشت أو مشلح أو ما أشبه ذلك مما يبلغ النصاب فأخذ منه فيعتبر حرزا، لأن حرز المال ما العادة حفظه فيه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ما تجوز قاضي لبلغت القاضي لا خلاص، إذا حكم القاضي بذلك، إذا بلغت القاضي وحكم تنتهي، لكن قبل ذلك أثناء التحقيقات لا بأس. حتى ولي الأمر الحد يجب، إلا إذا كان الحق حقا عاما يرجع ولي الأمر، أما الحدود لا، حقوق لله. لما يجوز مثل الإنسان مثل فعل ما يوجب الحد ولي الأمر يسقط عن الحد، إلا أن يوجد مبرر مثل شبهة أو أقر بغير اختيار أو ما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، فالتجب إقامتهم وإن تابوا، فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. وأصل هذا في قول الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وهذا الحديث وهذه الآية الكريمة تدل على أن إنسان يؤجر أو يؤزر على مجرد الشفاعة وإن لم يحصل المقصود الذي من أجله شفع. فأنت إذا شفعت مثلا لرجل أو لشخص لدخول جامعة أو لوظيفة فأجرك حاصل بمجرد الشفاعة، لا يشترط لحصول الأجر أن يقبل مثلا في الجامعة أن يقبل في الوظيفة، بل بمجرد أن تشفع له أجرك حاصل. كذلك أيضا الذي يشفع شفاعة سيئة، الذي يشفع شفاعة سيئة عليه وزرها بمجرد الشفاعة، حتى وإن قدر أن من شفعت له غير رأيه أو لم يتمكن من فعل هذا السيء فعليك الوزر. إذن بمجرد الشفاعة، بمجرد الشفاعة يحصل الإنسان إما على الأجر، إما على الأجر وإما على الوزر، ولا يشترط لحصول الأجر أو الوزر أن يحصل المقصود الذي من أجله شفع. أحسن الله عليك رحمه الله. فإن شفاعة هي إعانة الطالب حتى يصير معه شفعا، حتى يصير معه شفعا بعد أن كان شفعا، أحسن الله عليك، حتى يصير معه شفعا بعد أن كان وترا. فإن أعانته على فإن أعانته يعني الشفاعة، فإن أعانته على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعانته على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. والبر ما أمرت به والإثم ما نهيت عنه، وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقد قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. لكن هذه ما مناسبتها؟ البر والإثم على بر أحسن يعني. أحسن الله عليه قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدموا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم، هذه الآية الكريمة من سورة المائدة في قطاع الطريق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وقطاع الطريق هم الذين يعترضون الناس أو يعترضون الناس بالسلاح في الأمصار، يعني في البلدان والصحراء، هم الذين يعترضون الناس بالسلاح في الصحراء والبنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة، يأخذونه قهرا. هؤلاء هم قطاع الطريق، يعني كلما مر بهم اعترضوا وهددوه بالسلاح حتى يعطيهم ما معه من المال، سواء كان ذلك في الأمصار يعني في البلدان أو في الصحراء. ما عقوبتهم؟ لقد ذكر الله عز وجل قال: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقد اختلف العلماء في قول أن يقتلوا أو يصلبوا، هل أو هنا التي للتنويع، هل هي راجعة لاجتهاد الإمام أو بحسب جرمهم وما اقترفوه؟ فمن العلماء من قال إن أو هنا للتنويع، وهذا التنويع راجع إلى اجتهاد الحاكم، فإذا رأى أن يقتل ويصلب، وإن رأى أن يقطع، وإن رأى كذا وكذا. وقيل إن التنويع هنا بحسب ما ارتكبوه من جرم، وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أنهم إذا قتلوا وأخذوا مالا، قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل حينئذ ينفون من الأرض. فهذه أربع عقوبات: إن قتلوا وأخذوا مالا قتلوا ثم صلبوا، والصلب هل يكون قبل القتل أو بعد القتل؟ فيه خلاف. المشهور من المذهب أنه يكون بعد، وقيل قبل حتى يكون ردعا أبلغ، لأنه ما لجرح بميت إلامه. وإن أخذوا مالا، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا، فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من قتلوا ولم يسلبوا. نعم. وإن أخذوا مالا فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإن أخافوا السبيل، يعني روعوا الناس وأخافوا السبيل، نفوا من الأرض. قال ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فمن تاب قبل القدرة سقط عنه موجب الجناية، يعني سقط عنه ما يكون لله من قتل أو صلب أو ما أشبه ذلك، ولم يسقط عنه ما يكون للآدمي من ضمان مال ونحوه. فلو فرض أن قاطع طريق كان يقطع الطريق ويأخذ أموال الناس، يأخذ أموال الناس، نقول فيما يتعلق بحق الله إذا تاب سقط عنه، لكن يجب عليه أن يرد ما أخذ. أما بعد القدرة عليه فإنه لا تنفع التوبة، لقوله من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم. ولهذا قال فاستثنى، كمل عليه صلى الله عليه وسلم رحمه الله، فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد في العموم والمفهوم والتعليل. نعم. هذا إذا كان قد ثبت بالبينة، فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا. واضح. هذا إذا ثبت بالبينة، يعني أن قطع الطريق ثبت هذه الجريمة عليهم ببينة. أما إذا جاءوا وأقروا قال نحن كنا نقطع الطريق وتبنا إلى الله، يقول فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامته في مثل هذه الصورة، وهو ظاهر الآية، لأن الله عز وجل يقول من قبل أن تقدروا عليهم، وهنا لم نقدر عليهم وإنما هم الذين جاءوا تائبين. وعلى هذا نقول بالنسبة لحد قطاع الطريق إن ثبت الحد عليهم ببينة، إذا ثبت الحد عليهم ببينة أقيم عليهم موجب هذا الحد، وإن جاءوا مقرين في هذا الحال فإنه يسقط عنهم الحد، لقوله من قبل أن تقدروا عليهم. نعم. أحسن الله عليه قال رحمه الله، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم، وإن ذهب لم يقم عليه حد. وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك لما قال فهل لا تركتموه، وحديث الذي قال أصبت حدا فأقمه عليه، مع آثار أخرى. نعم. وهذا الحديث حديث ماعز رضي الله عنه، ماعز رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على نفسه بالزنا فقال إني زنيت، فتنحى عنه عليه الصلاة والسلام فقال إني زنيت وكررها، وكان عليه الصلاة والسلام شاكا في أمره، ولهذا أمر من يستنكهه لعله شرب خمرا وأنه أقر وهو سكران. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن إقراره ثابت بعد أن تثبت أيضا منه، أمر عليه الصلاة والسلام بأن يقام عليه الحد. لما أقيم عليه الحد وأدرقته الحجارة هرب رضي الله عنه، فلحقه من لحقه من الصحابة حتى قتلوه، يعني رميا بالحجارة، فقال عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وهذه الجملة هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه استدل بها الفقهاء رحمه الله على جواز رجوع المقر عن إقراره، وقالوا إن ماعز رضي الله عنه هرب وأن هربه رجوع عن الإقرار، فاستنبطوا من ذلك جواز رجوع المقر عن إقراره. ولكن هذا القول ضعيف لوجهين. الوجه الأول أن ماعز رضي الله عنه لم يهرب رجوعا عن الإقرار، وإنما هرب طلبا لعدم إقامة الحد، ففرق بين أن يرجع الإنسان وبين أن يطلب عدم إقامة الحد. كما لو جاء إنسان يقول أنا أقر على نفسي بكذا وكذا لكن لا تقيم عليه الحد، هذا فرق بين الرجوع عن الإقرار وبين إيش؟ وبين طلب عدم إقامة الحد. إذن ماعز رضي الله عنه حينما هرب لم يكن هربه رجوعا عن إقراره، وإنما كان هربه وإنما هرب رضي الله عنه لطلب عدم إقامة الحد. ثانيا أيضا الوجه الثاني الذي يضعفه أنه أن القاعدة الشرعية أن الإنسان إذا أقر على نفسه إقرارا صحيحا فالقاعدة أنه لا عذر لمن أقر. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في غير هذا الموضع إننا لو قبلنا رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا. لو قيل بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، لأن الإنسان الذي يجب عليه الحد إذا أقر وثبت القاضي إقراره، مثلا أوقفه في السجن، السجن يجلس مع المساجين عندهم خبرة، إيش قضية؟ قضية كذا وكذا، ارجع عن إقرار موجود في الروض المربع، إذا رجع عن إقرار يرفع فيرجع عن إقراره، فحينئذ تتعطل الحدود. إذن رجوع المقر عن إقراره ما دام أنه أقر إقرارا شرعيا معتبرا فإنه لا يقبل. أما إذا علمنا أن إقراره كان كالإكراه، يعني أكره، تجد مثل أن القاضي أو الذي يحقق معه أكره أو هدده أو خوفا، يعني يظن، يعني قال مثلا أقر ترى إقرارك هذا مما يخفف عنك الأمر فأقر ظنا منه أنه إذا أقر خف عنه الأمر، مع أن الحقيقة أنه لم يفعل هذا الجرم، فهذا هو الذي يقبل رجوعه. إذن لا بد في الإقرار من أن يكون إقرارا شرعيا معتبرا، فمتى أقر إقرارا شرعيا معتبرا فلا عذر لمن أقر. نعم، يعني لا تلاحقونه، وهذا يدل على أن المحدود إذا أقيم عليه حد وهرب يترك. إيه حتى يتقي لا تقيم عليه. الرجل الآن جاء وأردنا أن نقيم عليه حد، رمينا بالحجارة مثلا من شدة هذا خرب أتركه. لا، هذا عنا قلنا فرق بين الرجوع عن الإقرار، قصدك السرقة هذه هذا تنازل عن حقه. إيه حقه المال، لكن هناك حق آخر، السرقة تتضمن أمرين أو القطع وضمان المال، إذا أسقط ضمان المال بقي حق الله وهو الحد، إقامة الحد. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني ليعفو بعضكم عن بعض فيما يتعلق بالحدود، وهذه في الحدود التي تتعلق بالأدمية مثل سرقة قذف، الإنسان سرق من شخص مالا نقول تعافوا، يعني اعفوا عنه ولا ترفع أمره إلى السلطان، كذلك أيضا قذفه نقول تعافوا ولا ترفع أمره إلى السلطان، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأن العفو المندوب المطلوب الذي يكون فيه إصلاح. قال الله عز وجل وأن تعفوا أقرب للتقوى، مع قوله فمن عفا وأصلح، فليس العفو يكون خيرا دائما، ليس العفو يكون. إذن تعافوا الحدود فيما بينكم نقول هذا مقيد بما إذا كان العفو فيه إصلاح. فلو فرض مثلا أن رجلا سرق من شخص ولم يكن هذا السارق، يعني لم يكن له سوابق من قبل وأزه الشيطان وتعهد أن يتوب، ففي هذا الحال نقول يعفى عنه. أو رجل مثلا تخاصم مع آخر وقذفه ثم يعني تعافى معه على أنه لا يرجع ولم يعرف منه ذلك أنه يقذف الناس ويتهمهم في أعراضهم، حين نقول تعافى. أما إذا كان من فعل الحد رجلا قد تأصلت نفسه في الإجرام فهذا لا نقول تعافوا في الحدود، بل نقول يجب أن يقام عليه حد، لأن هذا مثل الجرثومة في المجتمع الذي يجب أن تستأصل وتجتث، لأنه هو الآن مفسد في نفسه وسوف يفسد غيره. نعم، وفي قوله فما بلغ لي من حد فقد وجب دليل على ما تقدم من أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا يتنفع فيها الشفاعة والإسقاط. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. بين سبب ذلك. نعم. قال رحمه الله: وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة، فإذا أقيمت الحدود. طيب، المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو. قال الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إذن هذا يدل على أن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف، وهذا بعض آثار المعاصي، وإلا الذنوب والمعاصي لها آثار عظيمة على الفرد وعلى المجتمع. فمن آثارها أنها سبب لنقص الرزق والخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فهي سبب لهذا. سبب لتسلط الأعداء، أن الأعداء يتسلطون على المسلمين. سبب للذل والصغار، فما ارتكب قوم أو جماعة الذنوب والمعاصي إلا أصابهم الذل والخزي والعار. ولذلك ذكر المؤرخون في تاريخ أن المسلمين حينما فتحوا جزيرة قبرص، فتحوها وفرحوا بهذا الانتصار، رأى بعضهم أو رؤيا أبو الدرداء رضي الله عنه وهو يبكي في تلك الساعة، فقيل له: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله؟ فقال: ويحك، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، بين هي أمة ظاهرة تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. إذن يقول: المعاصي والذنوب سبب لنقص الرزق وظهور الفساد في الأرض الحسي والمعنوي، وسبب لتسلط الأعداء وللذل والصغار إلى غير ذلك من ما هو موجود في نصوص الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصيته، فحصل الرزق والنصر، ولا ينبغي أن يؤخذ. نعم. ليقول عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن لا في هذه ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وأيضا نوح عليه الصلاة والسلام قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا ينبغي أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو قاطع الطريق ونحوهم مال يعطل به الحد، لا لبيت المال ولا لغيره. يعني لا يجوز مثل السلطان الإنسان وجب عليه حد، يقول: ادفع مليون ريال نسقط عنك الحد، أو هو يبذل ذلك صلحا مصالحة، فإنه لا يجوز. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله في كتاب البيوع في الصلح أنه لا تصح المصالحة عن حد، يعني حد سرقة أو نحوه لا تجوز، لأن في هذه المصالحة، لأن فيها تعطيلا لحدود الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت، فترك الواجب وفعل المحرم. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال تعالى عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطين وتسمى أحيانا الهدية وغيرها. هي معناها واحد وإن اختلف مسماها، تسمى رشوة، برطيل، هدية، إكرامية، بخشيش، تعددت الأسماء والمسمى. وضابطها الرشوة هي المال الذي يبذله الإنسان ليتوصل به إلى أمر باطل، كل مال يبذله ليتوصل به إلى أمر محرم فهذا هو الرشوة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومتى أكل ولي الأمر السحت احتاج أن يسمع الكذب من الشهادة الزور وغيرها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة الذي يمشي بينهما، رواه أهل السنة. نعم، الراشي دافع الرشوة، والمرتشي الآخذ، والرائش الواسطة بينهما الذي يتوسط، سواء كان يتوسط بأخذ وإعطاء أو بكتابة أو ما كل، فكل من أعان فهو داخل. صلى الله عليه وسلم رحمه الله، في الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله. فقال صاحبه وكان أفقه منه: نعم يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأته، فافتديت منه 100 شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام. أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واخدم يا أنيس على امرأتي هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها، فسألها فاعترفت فرجمها. نعم، هذا الحديث يقول في الصحيح أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله. وفي بعض الروايات: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. أنشدك يعني أنشدك، ما أنشدك إلا أن تقضي بيننا بكتاب الله. فقال صاحبه وهو أفقه منه: نعم يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني في الكلام. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا، عسيفا يعني أجيرا، عسيفا في أهل هذا يعني أجيرا، فزنى بامرأته، فافتديت منه 100 شاة. افتديت منه يعني أعطيت فداء عن إقامة الحد، 100 شاة وخادم، وفي رواية 100 شاة ووليدة. وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجل. إذن الفتوى، الكلام الأول، الكلام الأول أنه يفتدي غير صحيح لما سأل العلم. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وقالوا بكتاب الله يعني بمقتضى كتاب الله، لأن هذا الذي قضى به النبي عليه الصلاة والسلام ليس في كتاب الله نصا. 100 والخادم رد عليك، يعني التي افتديت بها، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس. نعم، رد عليك مردودة، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأتي هذا، وفي إلى امرأتي هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها، فسألها فاعترفت فرجمها. هذا الحديث فيه أصول وقواعد تتعلق بالحدود عموما وفي حد الزنا خصوصا. إن رأيتم يعني نتكلم عنها ولا أو نمشي بس. طيب، في قوله: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله، وفي بعض الألفاظ: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، في دليل على جفاء الأعراب، جفاء الأعراب وغلظهم وجهلهم، يقول لأنه يقول: أنشدك الله إلا أن تقضي بيننا بكتاب الله. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يقضي إلا بكتاب الله، كما قال عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وفيه أيضا دليل على سعة حلم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إن هؤلاء يطلبون منهم يحكم بينهم بكتاب الله، يقضي بيننا بكتاب الله، ومع ذلك لم يعنف. ومنها أيضا بيان خطر الأجراء والخدم على الأهل، فهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بما بعده، وما بالك بهذا الزمن. فالواجب الحذر، الحذر من الأجراء والخدم والسائقين وما أشبه ذلك، أن يحترز الإنسان منهم. ومنها أيضا من فوائده جواز التصريح بما يستحيا منه للحاجة، يقول: فزنى بامرأته، فصرح بما يستحيا منه، لكن لدعاء الحاجة. ومنها أيضا من فوائده فضيلة أهل العلم في الأرض، وأنهم نور وهدى، لأنه في الأول أراد أن يهتدي بمئة شاة ووليده، لكن لما سأل أهل العلم أفتوه بالحق أن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، وأن على وامرأة هذا إذا اعترفت فترجع. ومنها أيضا جواز فتي المفضول مع وجود الفاضل، لأنه استفتى أهل العلم مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجود أيضا أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر. ومنها أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده جواز القسم بدون استقسام، جواز القسم بدون استقسام، ولكن هذا إنما يكون في الأمور الهامة التي تؤكد فيقسم، في الأمور الهامة يطلب القسم. ولذلك أمر الله تعالى نبيه محمدا بعد الله.